ما الجملة الاسمية والجملة الفعلية، ولكن طبعا نبحث الجملة الفعلية فهذه كلها الأركان التي هي فعل و المكمنات مفعول به و الله يرحمه.

الرجل فقط. فالرجل فاعل وللفعل أحب، ولكن أستطيع أن أقول يعجبني حبك الرجل، فحب مصدر يجب أن يأخذ فحبك. من الذي حب؟ أنت الكاف، فهذه الكاف هي في موقع الفاعل، مع أنني أعلمها مضاف إليه. لماذا؟ لأنه هذا يقال من باب إضافة المصدر إلى فاعل، من إضافة المصدر إلى فاعل، يعني هذه الإضافة هي إضافة لفظية، أما الكاف في الأصل فهي تؤدي معنى الفاعل، حبك يعني أن تحب أنت، واضح؟ إذن هذا مصدر الكاف في موقع ماذا؟ الفاعل للمصدر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أحسن، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا هدم. لا، فهنا دفع مصدر الله مضاف إليه، ولكن مضاف إليه من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى فهو الفاعل. لماذا؟ لأن الله هو الذي دفع، هو الذي دفع عنا. فهذه هنا الله أقول فاعل، ولكن فاعل حقيقة، فاعل في المحل والمعنى، أما في اللفظ فهو مضاف إليه. ذلك عندما أعرف أقول مضاف إليه مجهول، ولكن أقول من إضافة المصدر إلى فاعل، بعض المصدر إلى مثل يعجبني حبك الرجل. لا، بالإعراب نعرفه فاعل مضاف إليه. وتقول من إضافة المصدر إلى فاعل. ما نقول مثلا فاعل مجرور لفظا مرفوع محل. لا لا، لأنه نقع في إشكال آخر، يقولون مثلا الكاف هو ضمير جر، لا يكون ضمير رفع. إذا كنا يجب أن نعبره في محل، يعني في موقع رفع، يجب أن يكون هو ضمير رفع، والكاف ضمير نصب وضمير جر، فلا نستطيع. لذلك نقول مضاف إليه، ولكن من حيث المعنى من باب إضافة المصدر إلى فاعل. نعم، رجل حبك، الرجل مفعول به بالمصدر، إذا الحب أخذ الفاعل يلتاه وأخذ المفعول به هو الرجل. دفع الله الناس، فالله فاعل يعني هو مضاف إليه ولكن أخذ مصدر الفاعل، والناس مفعول به بدفع أيضا، مفعول به بالمصدر دفع. إذن المصدر هو شبه فعل، وشبه الفعل يعمل على فيرفع الفاعل وينصب المفعول، ولكن فاعل المصدر لا يأتي دائما إلا مضاف، لا دائما لا يأتي إلا مضافا، واضح؟ لا يستطيع أن أقول مثلا، لا يمكن أن أقول ولكن لا دفع الله الناس، لا أستطيع، لا بد أن يأتي بعده مضاف. طبعا طبعا عندما يأخذ المصدر لا يأتي فاعله إلا مضافا إليه. لا، أنا بقصد عند الإعراب. نعم. طبعا. طبعا إذا أردت أن تكمل المعنى فتقول هكذا. ولكن كثير ما تقول مضاف إليه ولا يثبتون. كلامهم صحيح. كلامهم صحيح ذاك. يعني هو لم يتم، هو لم يخطئ، ولكن لم يكمل إعراب تاما. ولكن لو كمله لكان أفضل، ولكن لا أقول له أنت أخطأت. إذا قال إن الله مضاف إليه مجموعة من غير شكرة، أقول وفر الرجل بما عليه. ولكن إذا زاد وقال من إضافة المصدر إلى فاعله، فهذا دليل على أنه واعل. فاذكر الله الناس بعضهم بدل من في بعض الكلمات، بل بعض الكلمات في بعض الكلمات بدلا فيها، وتسمى بدل البعض من الكل. نعم. ده فاعل، شكل فاعل، هو فاعل الشكل فاعل. ثانيا انواع الفاعل، اشكال الفاعل او حالات اشكال الفاعل او حالات او انواع الفاعل. طبعا انا ابسط لكم لان هذه اشياء كثيره يمر بعض المدرسين عليها يظنون بان الطلبه يعني يعرفون الواقع. أنا دائما أبدأ حتى من البدايات الصغيرة لأنها هذا تغيب عن الفاعل. الفاعل قد يكون اسم ظاهر، قد يكون اسم ظاهر. قال الله تعالى تبارك الله، واضح؟ تبارك الله، فهنا الفاعل اسم ظاهر. قد يكون ضمير، سواء كان هذا الضمير بارزا او مستترا. واضح؟ مثلا امنت، قل امنت بالله ثم تاء، امنت وتاء هنا فهو ضمير متصل، ولكن قد اقول ما سافر إلا أنا، ما سافر إلا أنا، هنا ضمير فاعل ولكن الضمير ماذا؟ فاعل، هنا مكسر وهنا فاعل. قد يكون اسم ظاهر، قد يكون ضمير. وانتبهوا الضمائر التي تأتي في محل رفع فاعل ما هي؟ من يذكرون بها؟ التاء والنا المتصلة، ضمائر متصلة تاء الفاعل ولحقاتها ولحقاتها، نون الندوة، ألف واو ياء المؤنثة نعم لا زاد على الفاعل. فإذا عندما نقول ضمير معنى ذلك أنه يجب أن يكون إما من التاء وملحقات الفاعل تاء تو توما توم تنيا التاء وملحقات، أو نور الجسم، أو ألف الاسم، أو واو الجمع، أو ياء المؤنث المخاطب، أو لا زاد على. أما إذا كان ضميرا بارزا فيجب أن يكون من ضمائر الرفع، ما سافر إلا أنا، ما سافرت إلا، أو ما سافر إلا أنت، يجب أن يكون ما سافر إلا هو، يجب أن يكون الضمير ضمير رفع. واضح؟ الفاعل قد يكون اسما ظاهرا، قد يكون ضميرا. هذا الضمير قد يكون ضمير متصل او ضمير منفصل، وقد يكون مستترا، قد يكون مستترا. مثلا اصطع بما تؤمر، اصطع هنا فعل امر مرفوع، اين فاعله؟ ضمير مستتر وجوبا. إذا الفاعل قد يكون اسم ظاهر وقد يكون ضميرا. قد يكون مصدر مؤول، قد يكون مصدر مؤول، مصدر مؤول يعني حرف مصدري مع ما بعده، يعني أن مع ما بعدها أو ما مع ما بعدها. أقول مثلا يسرني أنك مجتهد، فهنا المصدر كله، المصدر هو كله فاعل. يسرني، ما الذي يسرني؟ الاجتهاد. يعجبني أو يفرحني أن عاد سالما. يفرحني أن عاد سالما. أن عاد سالما يعني يفرحني عودته سالما. يروقني ما تدرس. طبعا إذا قدرنا هنا ما مصدرية ليس اسمه. إذا قدرناها وزن موصول فاعل. إذا قدرناها مصدرية يعني يروقني دراستك. أيضا المصدر المؤول. نعم. أنت هنا يصح لك أن تعدها مصدر ما مصدرية وتقول المصدر هو الفاعل وتستطيع أن تقول ما اسم موصول في محل رفع فاعل والجملة تصبح موصول. واضح؟ طبعا عندما نقول ما إذا قلت ما هي بجهتين ما لاحظ يا ابن الماء هي إذا كان اسم موصول الجملة التي تأتي بعدها صلت وصول محلها. إذا كان الحرف مصدري لاحظ الحرف المصدري أيضا يحتاج إلى جملة ثلث موصول ونسميها ثلث موصول الحرف. فأيضا في الحالتين الجملة لا محل لها. ولكن عندما تكون هذه موصولية فتكون ما هي في حرف فاعل. إذا كانت مصدرية لا نقول المصدر مؤول من ما وضعها في محل رفع فاعل. ولكن في الحالتين جملة تروقني هي جملة تدرس هي صلة موصول. إما صلة موصول اسمي أو صلة موصول حرفي. إذا عددنا ما اسم موصول فتكون الجملة صلة موصول اسمي. إذا عددنا ما حرف موصول فتكون الجملة صلة موصول. إذن الإشكال الفاعل قد يكون اسم ظاهر قد يكون ضمير قد يكون مصدر مؤول. طبعا قد يكون اذا اردتم جمله حكايه جمله نحتيه ليس جمله قد ياتي قد يكون جمله نحتيه مثل جاء تأبط شرا. واضح؟ جاء تأبط شرا. فهنا تأبط شرا كله هو جمله نحتيه في محل رفع فاعل. واضح؟ اذا قد تكون جمله نحتيه. إذا لم تكن محكية الفاعل لا يأتي جملها تلوه. ما أحد يقول غدا والله الفاعل يأتي جملة علمنا أستاذنا الفاعل يأتي جملة. لا الفاعل لا يأتي جملة ولا يأتي مبتدا. الجملة لا تأتي فاعل ولا تأتي جملة. ولكن يمكن أن تكون جملة محكية. جملة محكية. مثلا كرني لا إله إلا الله. يعني هذه الجملة نطق هذه الجملة هو الذي صوت هذه الجملة هو الذي واضح. أقبل تأبط شرا. تأبط شرا فاعل مع أنه منصوب ولكن فاعل. لماذا؟ لأن جملة تأبط شرا هي في محل رفع فاعل. إذن قد يأتي جملة محكية. قد يأتي جملة محكية كأن تقول مثلا سرني لا إله إلا الله. أفرحني لا حول أو عزتني لا حول ولا قوة إلا بالله. عزتني لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا لا حول ولا قوة إلا بالله هو الذي عزه. فهي هذه الجملة في محكية في محركتها. إذن الفاعل لا يأتي جملة ولكن يأتي جملة محكية. ما الفرق بين الجملة والجملة المحكية؟ الجملة المحكية هي التي يراد بها لفظها فقط. التي يراد بها لفظها فقط. فعندما أقول سرني أو واتاني لا حول ولا قوة إلا بالله أو واتاني إنا لله وإنا إليه لراجعون يعني نطق هذه الكلمة أطواق هذه الكلمة هذه الجملة هي التي واتاني. واضح؟ إذا قد يأتي إذا أردنا لكم أيضا جملة ولكن ماذا؟ محكية. جملة محكية. يمكن ان تعرف جملة ويمكن ان تعرف كلها، يعني كلها نعرفها اعرابها المفرد، مثل تأبط شرا. يمكن ان تقول تأبط شرا تعرف كل الجملة او تعتبرها كلها اسم واحد، ولكن هي جملة. فلو قلت جملة كلها محسية في محل نصب مفعول به في محل رفع فاعل ضعيف، ولو قلت تأبط شرا حذفه تعرف تأبط فعل وفاء وشر مفعول به، وجملة تأبط شرا جملة محسية في محل رفع فاعل ايضا صحيح. اذا جملة محسية مثلا وفتني وعزتني وفتني إنا لله وإنا إليه لراجعون. ما الذي واتاني يعني؟ هذا القول واضح فهنا صارت الجملة المحكية، ولكن هذا في جملة محرفة فاعل واضح؟ الجملة المحكية. ما الفرق بين الجملة المحكية وغير المحكية؟ الجملة المحكية هي التي يراد فيها لفظها فقط. الجملة المحكية بين قوسين التي يراد بها ماذا؟ لفظها فقط. والجانب ايضا الى ان هذا الرفع لا يشترط ان يكون للضمه، قد يكون للان، قد يكون للواو او ما ينوب. اذا هو مرفوع اصلا، اذا للضمه او ما يجوب عنه. فاذا قلت اقبل الرجلان فماذا فعل هنا؟ مرفوع بالالف. واذا قلت جاء المؤمنون فعلامه الرفع الواو. واذا قلت عاد ابوك من الحج فالرفع ماذا علامته؟ الواو. الفاعل مرفوع دائما بالضمه او ما يجوب عنه. لاحظوا لان الجزئية الا ونذكركم بها، لان بعض الطلبة مر عليه فترة ثم يقول واحد هذه معروفة، ربما تكون معروفة لطالب مجابه، لكن الطالب الذي تركوا فترة نسوا العلامات الفرعية ربما ونسوا، لذلك نذكرهم بها. اذا هو مرفوع اصلا. كلمة اصلا معنى ذلك ان له فرق، وقد يجر لفظا وقد يجر لفظا، وهذا ما سوف نشرحه ان شاء الله. الحريص نضطر الى ان ياخذ محفظه من الراحه.